إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 47 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكلامنا حول كتاب الصلاة كما تعلمون، والباب الذي نقرأه هو باب في صلاة أهل الأعذار. وانتهينا في المجلس السابق من الكلام عن أحكام صلاة المسافر، واليوم نتكلم عن آخر ما ذكره المؤلف في صلاة أهل الأعذار، وهو صلاة الخوف. يقول حفظه الله رابعا أي في باب صلاة أهل الأعذار صلاة الخوف. قال: تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح. طبعا كلمة صلاة الخوف هي مضافة، هذه الإضافة إلى مضافة الصلاة إلى سببها، أي هي صلاة بسبب الخوف، وهي الصلوات المفروضة، يعني ليست كصلاة الاستسقاء مثلا، فهي صلاة من أجل الاستسقاء، ويترتب على ذلك أنها صلاة شرعت من أجل الاستسقاء، وشرعت صفتها من أجل الاستسقاء، وكذلك صلاة الكسوف. لكن صلاة الخوف لم تشرع للخوف، وإنما هي صلاة أصلية، وهي الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة، فلم تفرض للخوف، ولكن تغيرت صفتها من أجل الخوف، فهي لم تشرع للخوف، وإنما كانت صفتها على هذه الهيئة من أجل الخوف، بعكس صلاة الكسوف، فهذه الهيئة والصلاة شرعت من أجل ماذا؟ من أجل الكسوف والخسوف، وكذلك صلاة الاستسقاء. لكن هنا صلاة الخوف ليست صلاة شرعت الصلاة من أجل الخوف، وإنما الذي شرع من أجل الخوف ماذا؟ التطبيق الهيئة والصفة، واضح؟ فقال: تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح. يعني متى تكون صلاة الخوف؟ في كل قتال مباح، كقتال الكفار والبغاء والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا لو كان الإنسان مقاتلا قتالا غير مباح، كما يقاتل البغاة الذين خرجوا على الإمام، أو يقاتل الخوارج، هل يجوز للخوارج أن يصلوا صلاة الخوف؟ لا، صلاة الخوف هذه شرعت من أجل التخفيف على من يفعل فعلا مباحا. فالقتال المباح هو قتال الكفار، سواء كان قتال دفع أو كان قتال طلب أو كان قتال بغاة، كما يقاتل الإمام ومن في صف الإمام البغاة، كما فعل علي بن أبي طالب حينما كان في صفين وغيرها، وكذلك حينما يقاتلون الخوارج، كما حدث في مقاتلة علي بن أبي طالب للخوارج، خوارج حاروراء، وهكذا، واضح؟ فقال: تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح، كقتال الخوارج، كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فعلل القصر بالخوف. ولما أن قال عمر بن الخطاب: كيف نقصر الصلاة وقد أمنا؟ قال: إنها رخصة أو صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقة. وهذا أوردناه في كلامنا على أحكام القصر. قال: إن خفتم. لكن صلاة الخوف دائما العلماء يذكرون الآية الحادية بعد المئة قبل ذكرهم للآية الثانية بعد المئة، وهما مع بعضهما نزلتا، الحادية بعد المئة والثانية بعد المئة. الأولى تتحدث عن القصر وعللته بالخوف، فعلمنا أن ما سيأتي بعد ذلك ينطبق على من حدث لهم خوف في قتال المشركين. قال: وقيس عليه، ولذلك بعد: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، إلى آخر ما ورد ذكره في حكم صلاة الخوف كما سيجي. قال: وقيس عليه، أي على هذا القتال، وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. يعني الآية نزلت في الخوف في قتال الكفار، فقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. واضح؟ لأنه قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فنقول: كيف يجوز بعد ذلك صلاة الخوف في قتالنا للبغاة من المسلمين أو الخوارج من المسلمين عند من لم يكفرهم؟ نقول: قيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. واضح؟ يبقى العلة أن هؤلاء أجاز الشرع قتالهم، فقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله. قال: ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم، يعني العلة أن يكون مباحا. ولذلك كان الفريق الآخر الذي يقاتل وهو باغي، فهؤلاء لا يجوز أن يأخذوا رخصة، لأنهم لو قال لك مثلا خارجي: أنا أريد أن أعمل بهذه الرخصة، نقول له: عليك بماذا؟ عليك بأن تتوب وأن ترجع عن هذا القتال، فإن تبت ورجعت عن هذا القتال حل لك القصر في الصلاة ولم يحل لك الخوف. لماذا؟ أو صلاة الخوف، لأنها لم تشرع لك، الصلاة غير مشروعة بالنسبة لك، فأنت خارجي سلم نفسك. واضح الكلام؟ يبقى الخارجي التوبة بالنسبة له أن يتوب وأن يؤوب وأن يلقي سلاحه ويسلم نفسه لأولياء الأمور في بلاد المسلمين. قال: وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله، ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم. قال: والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. إذا كان النبي، إذا ذي شرطية كما ترون، شرطية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. جواب الشرط ماذا؟ أو الجملة الواقعة في جواب الشرط: فلتقم طائفة، اللام لام الأمر، فلتقم. إذن هذا الفعل، وإن كان هذا الفعل مضارعا، إلا أنه حينما دخلت عليه لام الأمر أفاد الإيه؟ الأمر. فلتقم طائفة، الطائفة تطلق على الواحد فصاعدا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالطائفة تطلق على الواحد فأكثر. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، لا بد وأن يأخذوا، وليأخذوا، يأخذ فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فأفادت ماذا؟ الأمر. وليأخذوا أسلحتهم. ومن هنا تكلم العلماء: هل واجب على المصلين في صلاة الخوف أن يحملوا الأسلحة أم هذا الأمر على الاستحباب؟ الذي يبين من النظرة في النص ومن دراسة أقوال أهل العلم أنه يجب وجوبا ألا يترك المقاتل سلاحه، فإذا قال وليأخذوا أسلحتهم، لابد أن يكون سلاحك معك. والسلاح هنا أي سلاح المقصود؟ هذا أمر يرجع إلى مسألة الناحية العسكرية والوضع الذي أنت فيه وهكذا، لأن الأسلحة فيه هناك أسلحة ثقيلة وهناك أسلحة خفيفة وفي أسلحة شخصية وما شاكل ذلك. يعني لا يكون الذين أمامك معهم RPG ويقول لك احمل مسدس معك أو سيفا، إذن المسألة هذه تختلف. والذي يقدر هذه الأمور من؟ أهل الحرب والقوات في هذا الأمر. وكل حرب لها ظروفها، فالحروب القديمة كانت لها ظروفها والحروب الحديثة لها ظروفها. ولذلك تعددت هيئات صلاة، تعددت هيئات صلاة الخوف كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فيقول وليأخذوا أسلحتهم وجوبا، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يعني إذا أتمت هذه الطائفة صلاتها فعبر عن إتمام الصلاة بقوله فإذا سجدوا، لأنه بعد ذلك قال فليكونوا من ورائكم، يعني يتركوا الصلاة، فإذا هم قد أنهوا صلاتهم بالفعل. فليكونوا من ورائكم يعني يذهبوا لكي يحموا ظهوركم ويدافعوا عنكم. فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى التي كانت في الحراسة والتي لم تكن قد دخلت الصلاة بعد، ولتأتي طائفة أخرى الفريق الثاني، لأن الإمام قسم الجيش إلى قسمين، قسم جعله وراءه يصلي وهم المعنيون بقوله فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وهم في داخل الصلاة يكون معهم سلاحهم، فإذا سجدوا يعني انتهوا من الصلاة، انتهوا من صلاتهم وسلموا. قد يقول قائل من أين أتيت بهذا؟ نقول من السنة، السنة تفسر القرآن الكريم، واضح إخواننا؟ يعني نحن لا نفسر القرآن الكريم بأهوائنا أو بآرائنا أو باللغة العربية، وإنما يرجع في ذلك إلى هيئات الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من أوكل إليه بيان القرآن الكريم، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يأتي التفكر بعد دراسة بيان المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال ولتأتي طائفة أخرى، يبقى الطائفة الأولى أو النصف الجيش يصلي خلف الإمام، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، السلاح يكون معهم، فإذا سجدوا يعني أتموا الصلاة، فليكونوا من ورائكم يعني يرجعوا إلى المكان الذي كانت فيه الطائفة الثانية، ولتأتي طائفة أخرى تخلي مكانها للطائفة الأولى، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، لم يكونوا معك في الصلاة، فليصلوا معك حتى تختم بهم الصلاة. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، في المرة الأولى قال وليأخذوا أسلحتهم، في المرة الثانية زاد على ذلك الحذر. لماذا؟ لأنه ربما كان في المرة الأولى لم يلتفت إليكم الأعداء ولم يعلموا أنكم في الصلاة، أو ربما كانوا في هذه الفترة يجهزون أنفسهم للانقضاض عليكم، فمن الممكن عند انتقال طائفة من مكان إلى مكان آخر يحدث الانشغال بالصلاة فيحدث ارتباك أو اضطراب أو تقصير، فجاءت كلمة وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فزاد على أخذ الأسلحة الحذر. واضح الكلام؟ ربك بيعلمك سبحانه وتعالى أن تأخذ بالأسباب. قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم علل ذلك قائلا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. واضح إلى آخر. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أو 6 كلها جائزة. يبقى الإمام أحمد، والإمام أحمد دائما يعني طبعا الإمام يعني مؤلف الكتاب شيخنا الشيخ صالح الفوزان حنبلي، لكن دائما أهل السنة وأهل الحديث يذكرون دائما، واهل العلم بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام يذكرون دائما الامام احمد دائما. لماذا؟ لانه كان امام اهل الايه الحديث رحمه الله عليه، امام اهل الحديث. قال الامام احمد رحمه الله: صحت صلاه الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسه اوجه او سته كلها جائزه. كل الاوجه التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزه. قال الشيخ حفظه الله: فهي أي صلاة الخوف مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر، يعني إلى آخر الدنيا قبل قيام الساعة. قال: وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. إذن الأمر ثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، والأمر لم يكن خاصا بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أمر مستمر إلى قيام الساعة طالما كانت أمة الإسلام وبينهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة هي الأمة الأخيرة، ليس بعد كتابها كتاب وليس بعد نبيها نبي، وهي باقية إلى قيام الساعة، كما قال الله تبارك وتعالى: قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث. إذن هم هذه الأمة مستمرة، وليس بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الساعة نبي آخر ولا كتاب ينسخ كتابكم، والحمد لله رب العالمين. فقال: وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا. يعني هل هي شرط في صلاة الخوف أن تكون في السفر؟ قد يكون هناك القتال في داخل البلد، كأن يكون قتال دفاع، واضح؟ كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق مثلا وغزوة أحد. هذه الغزوات التي حدثت في البداية كانت المدينة محاصرة، واضح يا أخواننا؟ كانت المدينة محاصرة، لكن بعد الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. لكن كان في البداية كانت المدينة مستهدفة. فهل صلاة الخوف مشروعة في السفر فقط؟ لقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أم أن الأمر أعم من كونها صلاة سفر، بل تشرع في السفر وللحضر إذا كان الإنسان خائفا؟ نقول: بل الصواب إن صلاة الخوف مشروعة في السفر وفي الحضر. قال: وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين. يعني إذا انشغل المسلمون بعدو، هذا العدو داهمهم في بلدانهم وحدث لهم الخوف وجاء وقت الصلاة، يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف؟ نعم، واضح؟ قال: إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف للسفر، يعني المبيح لهذه الصلاة، ولذلك لم تسمى صلاة سفر وإنما سميت صلاة إيه؟ خوف، واضح؟ قال: لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة، واضح؟ يبقى في السفر، في السفر يجوز للإنسان أن يقصر، بل هو الصواب، بل هو الصواب، لأن الأصل في الصلاة أنها كانت مثنى مثنى، كما جاء ذلك في كلامنا على القصر في اللقاء الماضي. قال: لكن صلاة الخوف أو لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات، وإنما تقصر فيها صفة الصلاة كما سنرى إن شاء الله تعالى. وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتقصر فيها. طب صلاة الخوف في المدن وفي الحضر، صلاة الخوف إن شرعت في داخل البلاد تقصر صفتها أم عددها؟ صفتها. لكن إن كانت في السفر يقصر الأمران، يقصر العدد ويقصر الصفة. فقال: وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية، وتقصر فيها الصفة، يعني كذلك. قال: وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق، لأنه لا يجوز أن يكون الإنسان مقاتلا قتالا محرما. الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة، يعني لو كنا في مأمن في مأمن من هجوم، يعني ليس معنى ذلك أنه في أي وقت في الحروب تجوز صلاة الخوف، وإنما صلاة الخوف إن خيف هجوم على المسلمين في حال الصلاة، لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقوله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم أراد المؤلف حفظه الله أن يذكر الأحاديث التي عددت صفة صلاة الخوف. نذكر بعض الأشياء عن الأئمة أيضا من أجل الإفادة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن أحمد قال ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7، أيها فعل المرء جاز. يعني الحافظ ابن حجر، انظر حينما الحافظ ابن حجر ليس حنبليا بل شافعي، ولكن حينما أراد أن ينقل نقل عن من؟ ها؟ إمام الحديث الإمام أحمد. فقال عن أحمد قال ثبت في صلاة الخوف 6 أحاديث أو 7، أيها فعل المرء جاز. ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة الآتي في المغازي، يعني اللي هيأتي في صحيح البخاري في المغازي، وهو أول حديث ذكره الشيخ الفوزان في صفات صلاة الخوف، سنذكره إن شاء الله. قال يبقى الإمام أحمد مال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة، قال وكذا رجحه الشافعي. قلت ومالك أيضا كما روى ذلك البخاري وكما سأذكر. قال ولم يخطر إسحاق شيئا، ولم يخطر إسحاق شيئا على شيء، الإمام إسحاق بن راهوي إمام من أئمة الحديث الكبار لم يفضل صفة على صفة، لم يخطر شيئا على شيء. وبه أي بقول إسحاق قال الإمام الطبري، والإمام الطبري المفسر إمام من أئمة الفقه كما تعلمون، وله كتاب في الأحكام بل له مذهب الإمام الطبري، ولذلك الطبري ليس شافعيا أو مالكيا وإنما هو مجتهد مطلق رحمة الله عليه. الإمام الطبري المفسر كان إماما في القراءات وإماما في التفسير وإماما في التاريخ وإماما في الحديث وإماما في الفقه كذلك، ولو كتاب في الأحكام، ولكن للأسف ضاع ولم يصل إلينا، لم يصل إلينا من تراث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير جدا. قال وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر صاحب كتاب الأوسط، وهو من الكتب التي تذكر مذاهب أهل الأمصار ويذكر فيها الأدلة التي يحتج بها ويذكر كثيرا من الأحاديث ويرجح. قال وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد 8 أوجه، وكذا ابن حبان في صحيحه وزاد 9، وقال ابن حزم صح فيها 14 وجها وبينها في جزء مفرد صلاة الخوف. قال صاحب الهدي، لما يقول صاحب الهدي يقصد به مين يا اخوانا؟ ها الامام ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد. فدائما الحافظ ابن حجر حينما يريد ان ينقل عن الحافظ ابن القيم في كتاب زاد المعاد لا يقول قال في الزاد كما اصطلحنا نحن، نقول قال في الزاد، لا هو يقول قال في الايه؟ في الهدي، لان الكتاب في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. عشان بس تبقوا عارفين يا أخوانا مصطلحات أهل العلم وتعرف مين هو صاحب الهدي، واخدين بالكم ولا لا؟ إنه الإمام ابن القيم ولكنه لم يذكر اسمه. قال صاحب الهدي أصولها 6 صفات وبلغها بعضهم أكثر، يفيد أو يقصد ابن حزم أو غيره. وهؤلاء كلما شوف بقى كلمة ابن القيم يعني فيها تكة كده، قال وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو الإمام ابن القيم ينقد من أكثر من عن 6 صفات، ولذلك الإمام أحمد يقول 6 أو 7. فالإمام ابن القيم يقول وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة، الأمر حدث اختلاف في الرواة وليس في هيئة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة، فهي أي صلاة الخوف وهذه التي جاءت في روايات متعددة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. الإمام صديق حسن خان رحمة الله عليه بعد أن ذكر كلام الإمام الشوكاني في الدراري المضية شرح الدرر البهية، قال الشوكاني: وكلها أي كل الصفات أو الهيئات مجزئة، لأنها وردت على أنحاء كثيرة، وكل نحو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز، يفعل الإنسان منه أو يفعل الإنسان ما هو أخف عليه وأوفق بالمصلحة حالة إذن، تمام؟ ونقل ذلك عن كتاب الحجة للدهلوي. قال: وقال وقال في الروضة الندية الإمام صديق حسن خان: من زعم من أهل العلم أن المشروع في صلاة الخوف ليس إلا صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها فقد أهدر شريعة ثابتة. أنا بذكر الكلام ده لأنه مهم جدا. انظروا إلى كلام علماء الحديث يا أخوانا، واهتمامه على علماء الحديث بكل الأحاديث التي وردت في صلاة الخوف والتي اختلفت. هذا من باب تعظيم السنة، مهما اختلفت الهيئات وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدموا هيئة على هيئة كما فعل بعض الفقهاء الذين مالوا إلى هيئة وصفة ففضلوها على الأخرى، تمام؟ فيقول: من زعم من أهل العلم أن المشروع من صلاة الخوف ليس إلا صفة من الصفات الثابتة دون ما عداها فقد أهدر شريعة ثابتة وأبطل سنة قائمة بلا حجة نيرة، وغالب ما يدعو إلى ذلك ويوقع فيه قصور البيع وعدم الاعتناء بكتب السنة المطهرة، فالحق الحقيق بالقبول جواز جميع ما ثبت من الصفات. فإن قلت: ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة؟ قلت: أمران. الأول: اقتضاء الحادثة لذلك، والمقتضيات مختلفة، الحادثة تقتضي ذلك والمقتضيات مختلفة، لأن احنا قاعدين هنا في الأمان، لكن العسكريين ظروفهم أصعب من ظروفنا بكثير، بل ظروفنا لا تقارن بظروف العسكريين في أثناء المعركة. ففي أثناء المعركة القائد هو الذي يحدد أي هيئة من هيئات الصلاة هي التي تنفع معه في هذا الموضع. فإذا رب العالمين حينما شرع تعددا لهيئات صلوات الخوف نظرا لأن الأمور العسكرية وظروف المعارك تتفاوت، وليست كل المعارك مواقفها متحدة تصلق فيها هيئة واحدة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع من قبل رب العالمين سبحانه أتى بكل هذه الصفات من أجل أن يجعل في الأمر متسعا لمن؟ للقادة الذين يأتون من بعده لكي يصلوا الصلاة التي تتوافق مع ظروف المعركة ومقتضيات الحادثة التي يقاتلون فيها. واضح الكلام؟ فيقول: فإن قلت: ما الحكمة في وقوع هذه الصلاة على أنواع مختلفة؟ قلت: أمران. الأول: اقتضاء الحادثة لذلك، الحادثة هي التي تقتضي والمقتضيات مختلفة، فكل حادثة لها مقتضيات تختلف عن الأخرى. قال: ففي بعض المواطن تكون بعض الصفات أنسب من بعض لما يكون فيها من أخذ الحذر والعمل بالحزم ما يناسب الخوف العارض، فقد يكون الخوف في بعض المواطن شديدا والعدو متصلا أو قريبا، وفي بعض المواطن قد يكون الخوف خفيفا والعدو بعيدا، فتكون هذه الصفة أولى بهذا الموطن وهذه أولى بهذا الموطن. طبعا صديق حسن خان لما يقول هذا الكلام لأنه ملك، فرجل قد جرب أمور العسكرية، فحينما يكون الفقيه الذي يتكلم رجل سلطة ورجل عسكري، إذن هناك أمور من هذه الأمور مسها بنفسه، ولذلك يتكلم في هذا الأمر كلام رجل جرب. ولذلك إذا كان القائد العسكري أو الملك فقيها، ما هو كان ملك رحمة الله عليه صديق حسن خان، كان ملكا في الهند، ولذلك قد باشر من أمور العسكرية ما يجعله يفهم هذه الأمور ويرى الحكم المنبثة في فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام فعلها متنوعة إلى تلك الأنواع لقصد التشريع وإرادة البيان للناس، تمام؟ ثم قال: وأما صلاة المغرب فقد وقع الإجماع على أنه لا يدخلها القصر، وقع الخلاف هل الأولى أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين والثانية؟ هذا كلام نرجع إليه حينما نصل إليه إن شاء الله، من الممكن أن نرجع إليه مرة أخرى. تمام. فهنا الذي أريد أن أبينه، قد يقول قائل طيب وإن كان الأمر أصعب من أن تصلى أي هيئة من هذه الهيئات، فهل من الممكن أن تؤجل الصلاة ولا تصلى في وقتها؟ هنا اختلف العلماء، والذين أجازوا ذلك استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، حينما قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم نارا، إذا انشغلوا عن صلاة العصر حتى دخل عليهم وقت الغروب، واضح؟ فقال بعض أهل العلم لا نستدل بهذا، فلم تكن قد شرعت صلاة الخوف بعد، وهذا يعد منسوخا. فقيل لهم أين الناسخ؟ لأنك لا تستطيع أن تحكم بنسخ حكم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا إن أتيت بالناسخ الصريح، وإلا فكيف يجوز لك أن تجرؤ على نسخ حكم شرعي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم وجدنا أنه قد جاء في البخاري تعليقا، جاء في البخاري تعليقا من حديث من أثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان في فتح تستر على ما أذكر أنهم كانوا يصلون كانوا يقاتلون وكان القتال شديدا حتى إنهم ما استطاعوا أن يصلوا الفجر حتى طلعت الشمس، وبعد أن استقر الأمر قاموا بالصلاة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فما أود أن يكون لي الدنيا وما عليها في مقابل هاتين الركعتين، الركعتان اللتان صلاهما للفجر بعد طلوع الشمس بعد أن فتح الله عز وجل عليهم تستر وقاموا بفتحها وهدم حصونها عنده هذه الصلاة التي تمت متأخرة خير له وأحب إليه من ماذا؟ ها؟ مما طلعت عليه الشمس أو من الدنيا وما فيها، واضح؟ إذن التأخير هذا لم يكن عن معصية، وإنما كان لماذا؟ لأنهم ما استطاعوا أن يصلوا، شغلوا كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. إذن هذا الحكم ليس بمنسوخ، وإنما لكن يقدر بظروف المعركة، واضح الكلام؟ قد يقول قائل ولماذا إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة؟ نقول إن هذا من باب الدعوة، لأنك حينما تقاتل مجموعات من الكفار هذه حكمة من الصلاة، وتقف أمامهم هكذا أنت، لأنك أنت لا تقاتل من أجل أرض، ولا تقاتل من أجل إمبراطورية، ولا تقاتل من أجل دنيا، ولا من أجل تاج ملكي، أنت تقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فيراك عابدا لله، فهذا الأمر يؤثر في الكفار والمشركين. أنت تقاتل من أجل الدين، فحينما يروك هكذا تصلي وحينما يأتي وقت الصلاة هم تركوا معبوداتهم خلف ظهورهم، أما أنت فحينما جاء وقت الصلاة قمت لتؤدي العبادة لربك. نعم أنت خائف وفي يدك السلاح، ولكنك لابد وأن تكون على اتصال بالله عز وجل حتى في أحلك الظروف وأصعب الأمور، يقف بكم إمام المسلمين، إمام الجيش القائد يصلي بالمسلمين وينقسم إلى فريقين. هذا الأمر يجعل رحمة الله وحكمة من حكم الشرع، هذا الأمر يوقع في قلوب الكفار والأعداء والمشركين ربما النظر في هذا الدين، فربما راجعوا أنفسهم، وربما دخل منهم كثير في دين الله عز وجل. أضف إلى ذلك أن هؤلاء المقاتلين يكونون على اتصال بالله عز وجل، وهذا يعطيهم المعية، وإذا كان الإنسان في معية الله فهو المنتصر، وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إذن هذا ما كتبه الله عز وجل. فأن تكون عابدا قد أعددت العدة كما أمرك الله، نعم العدة الإيمانية والعدة المادية، ثم بعد ذلك أنت حينما يأتي الوقت حتى ولو كنت في وقت قتال كر وفر موقف عدوك يتربص بك وأنت تتربص به، وإذا بك قد جاء وقت الصلاة فقمت لله عز وجل، نعم صليت صلاة، هذه الصلاة لا في قوة وتختلف في هيئتها عن سائر الصلوات، ولكن هذه الصلاة تجعل الذي أمامك يحس بأنك على علاقة واتصال بربك الذي تعبده سبحانه وتعالى. نرجع إلى ما ذكره مؤلفنا حفظه الله في هذه الصلاة. قال: ومن صفات صلاة الخوف، سيذكر هنا 5 صفات هي 5 التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في بلوغ المرام، واضح؟ يعني 5 الأحاديث التي سيذكرها مؤلفنا هنا هي 5 الأحاديث التي ذكرها الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام. قال: ومن صفات صلاة الخوف، الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حثمة، وهو الذي رجحه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه والإمام الشافعي. قلت: وقال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، كما رواه البخاري. يبقى عندي مالك قال هذا أحسن ما سمعت، ورجحه الشافعي، ورجحه أحمد، وهم 3 هم القوم لا يشقى جليسهم، بل إمام مالك إمام دار الهجرة وإمام أهل الحديث في زمانه، والشافعي تعرفون، والإمام أحمد إمام أهل الحديث رحمة الله على الجميع. قال: ومن صفات صلاة الخوف، الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل ابن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختار الإمام أحمد العمل بها. لماذا؟ قال: لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم، أي في سورة النساء. قال: وفيها احتياط للصلاة، واحتياط للاحتياط للصلاة، واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو، وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع مشهورة، وسميت بذات الرقاع نظرا لأن الصحابة كانوا فقراء كما تعلمون، فكانوا يسيرون، فساروا سيرا كثيرا لدرجة أن أقدامهم احتاجت إلى رقاع الجلود واللفافات، فقاموا بلف الرقاع من الجلد على أقدامهم وهم يسيرون، فسميت بغزوة ذات الرقاع. واضح؟ الرقاع عارفين اللي هي الرقع يعني رقع. قال: وصفتها كما رواها سهل ابن حثمة ابن أبي حثمة رضي الله عنه كالآتي، كما رواها سهل هي، هيبدأ بقى يذكر. قال: أن إن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو. يبقى طائفة صفت مع النبي، وقف النبي متجها للقبلة، وهذا الأمر سيتضح لنا أن هذه الهيئة لا تكون إلا إذا كان العدو ليس في جهة القبلة، ليس في جهة القبلة، فالعدو ليس في جهة القبلة، ولذلك سيقول لك في الآية: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، حتى يكونوا مواجهين لمن؟ للعدو. واضح؟ فيكونوا من ورائكم لمواجهة العدو، فإذا هم في غير اتجاه القبلة، فأن تكون القبلة في يمين، يعني مثلا يكون العدو في ظهركم حينما تتجه للقبلة، يبقى العدو في الظهر، أو يكون في اليمين أو في الشمال، ولكنه ليس في مواجهة القبلة، العدو ليس في اتجاه القبلة. قال: إن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، يعني القبلة مثلا هي وقف بينا الشيخ محمد يصلي، وأنتم خلفه تصلون، الطائفة الأخرى مواجهة للعدو مدينكم ظهرهم، واقفين في ظهركم متجهين للعدو ماسكين السلاح كده، واخدين بالكم؟ تمام؟ وانتم في الصلاة. فيقول هنا: طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة، طبعا ينفع نقول وطائفة أو وطائفة، طائفة معطوفة على أن، أو وطائفة للاستئناف، واخدين بالكم؟ لأن الجملة طالما كانت دخلت عليها أن، وكانت هذه الجملة قد أتت أركانها من الاسم والخبر، إذا معنى ذلك يجوز العطف على أن ويرفع، وهذا أمر معلوم في اللغة. فيقول: أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة بالرفع، تمام، وطائفة وجاه العدو. يعني إيه وجاه العدو؟ يعني في مواجهة العدو، طائفة في وجاه يعني مواجهة العدو. قال: فصلى بالتي معه ركعة، صلى ركعة الله أكبر، وقرأ الفاتحة والسورة، ثم ركعة، تمام، ثم سجد، وسجدوا معه، ثم جلس بين السجدتين، وجلسوا معه ثم سجد، يبقى الركعة انتهت، ثم قال الله أكبر وقام، ثم ثبت قائما، فظل قائما، فمن خلفه قرأوا الفتحة ثم قرأوا السورة ثم ركعوا وهو واقف ثم سجدوا ثم سجدوا ثم تشهدوا ثم سلم، واخد بالك؟ فقال ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وسلموا. يبقى صلوا مع الإمام كم ركعة؟ ركعة واحدة. ثم كأنهم خرجوا من الصلاة انعزلوا عن الإمام، قام للركعة الثانية قاموا خلفه وقرأوا وركعوا وسجدوا والإمام واقف. إذن الإمام هنا هيعمل إيه؟ هيقرأ، ما يسكتش. قد يقول قائل يفضل الإمام ساكت، لا، سيظل يقرأ، لأنه لا يجوز السكوت في الصلاة إلا في مواضع السكتات، لكن هذا موقف قراءة فليقرأ. قرأ وأطال، وهيقرأ طويلا لأنهم سيتمون صلاتهم الركعة الثانية، ثم يسلمون، ثم يخرجون، ثم يصلون إلى الأماكن الطائفة الثانية ويبدلون الأماكن، ثم يأتي الطائفة الأخرى للصلاة خلف الإمام. واضح الكلام؟ فيدخلوا في الصلاة ويقرأوا الفاتحة والصورة ثم يركع بهم الإمام. يبقى الإمام هيقرأ قد إيه بقى؟ أمر طويل قوي. وضحت الصورة؟ يبقى الإمام هيظل واقفا. تاني، الإمام أم يصلي؟ قوم يا محمد، قوم يا محمد، بتصلي أخونا علاء وعايزينك أنت الطائفة اللي صلت وراه، اقف بقى اتجه للقبلة، هيقف عايزينك أنت الطائفة واقف وراه، عايزينك صف بقى، أنت توقفوا جنبك، هي المعركة فيها واحد بس، في إيه يا عم؟ عايزينك أنت صف بقى، صليت، انتهيت، اسجد، اسجد، ساجد أنت معايا، خلصنا الركعة الأولى، قوم، قوم بقى للركعة الثانية، الله أكبر، قمت للركعة الثانية. علاء بقى وصفه كله ينتهوا من الصلاة، خلص اركع واسجد وانزل وانت لسه واقف، سلم يا عم علاء، تمام كده، روح مكانك امسك السلاح ويجي واحد مكانك، اي بدل، جا واحد مكانك مثلا، اطلع خد معاه انت يا عم، ادخل مكانه، ها دخلت انت بقى الركعة التانية، انت بقى وقفت بقى مسكت السلاح مكانه. وضحت الصورة يا اخوانا ولا لا؟ ها وضحت كده؟ انت دخلت معاه، اركع بيه بقى واسجد، خلصنا الركعة دي تقوم للتشهد بقى، وصلنا للتشهد، وصلنا للتشهد كويس قوي، ما تسلمش، قوم هات الركعة التانية، وهو يفضل مستنيك، خليك في التشهد، انت هتخرج من الصلاة يا عم الامام، خلص صلاتك وفي الاخر يسلم بيك. وضحت كده الصورة ولا صعبة؟ ها؟ ايه؟ حلوة؟ وضحت الصورة كده؟ طب طبعا النساء يقول لك نشوف ايه؟ انتوا مالكم مال صلاة الخوف؟ ربنا يبعد عنكم وعننا الخوف. اصل النساء كل حاجة يقول لك احنا كنا عايزين نشوف، ومش مالكمش بقى في القصة دي. ولا ايه المعركة دي للرجال؟ تمام يا اخوانا؟ وضحت الصورة كده؟ اقرأ الحديث بقى؟ ماشي. قال وصفتها كما رواها سهل هي ان طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقفت في الصفوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، نصف الجيش متجه للعدو، فصلى صلى الله عليه وسلم بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، يعني جاي يجيب الركعة التانية ثبت قائما وما تحركش، طبعا عشان يقف لازم يقرأ. وأتموا لأنفسهم، يعني كملوا الايه؟ الركعة الثانية، ثم سلموا، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، راحوا وقفوا مكان الايه؟ الطائفة الأولى. طبعا الامر ده بيبقى محتاج حذر شديد، والطائفة التانية ما تتحركش من مكانها الا لما تجد الطائفة الاولى وقفت وقفتها اللي تستطيع من خلالها انها تدافع عن اخوانهم. واضح يا اخوانا ولا لا؟ قال وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الاخرى اللي كانت متجهة للعدو، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاة، ادركوا الامام ثابت قائم، فصلى بهم الركعة. قال ثم ثبت جالسا للتشهد، فلما ثبت جالسا هم عليهم ايه؟ ركعة، قاموا يجيبوها واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. يبقى كل طائفة صلت قد ايه؟ ركعتين، والامام صلى كام؟ ركعتين برضو. طبعا الصلاة دي غريبة جدا، ان الامام هنا في ناس انفصلت عنه وسلمت وكملت صلاتها وتشهدت وسلمت وهو واقف، وده امر غريب ان حد يفارق فرق نووا مفارقة الامام. والطائفة الثانية اتت مع الامام فاستمرت معه حتى اتى الركعة ثم جلس للتشهد ما انفصلوش عنه وما تركوش الامام، ولكن قاموا يجيبوا ركعة، وده غريب جدا لانهم لسه في امامة الامام، مأمومين للامام، بدليل انهم ما سلموش الا لما الامام سلم بيهم. وضحت المسألة ولا لا؟ عرفتم الحالة دي؟ دي الحالة اللي سيدنا الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه قال عنها ايه يا اخوانا؟ انها موافقة لظاهر القرآن الكريم. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، يعني حتى هذه الطائفة كان معها سلاحها، وليأخذوا عشان يبقوا جاهزين لو حدث صدام يلتفتوا بالسلاح، بس اللي هتتعامل الطائفة الايه اللي في مواجهة العدو، بس هؤلاء مش لسه بقى يروحوا يدوروا على السلاح، لا السلاح في ايديهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ثم قال ولتأتي. فاذا سجدوا، كلمة فاذا سجدوا دي قلنا ايه؟ انهوا صلاتهم، وانهوا صلاتهم يعني اتوا بالركعة الثانية. فاذا سجدوا قال فليكونوا من ورائكم، يعني يذهبوا الى المكان الطائفة الايه الاخرى. تمام؟ فاذا سجدوا يعني انهوا صلاتهم، كلمة فإذا سجدوا فسمى الصلاة سجودا يعني أنهوا صلاتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني يذهبوا إلى الخلف ليقفوا في مواجهة العدو. فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى التي كانت في مواجهة العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا في بيت الصلاة معك فليصلوا معك، وليأخذوا الطائفة الثانية حذرهم وأسلحتهم، لأن مسألة التبجيل هذه من الممكن أن يحدث فيها يا إخوانا هجوم من الكفار، وليأخذوا ولذلك ذكر الحذر امتى؟ في المرة الثانية، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. واضح يا اخوانا؟ ده يبقى دي الحالة الأولى. واضحة ولا صعبة؟ ما لازم تفهموها علشان ننتقل للي بعدها. يقولوا الصفة الثانية، الإخوة اللي بيعلقوا في الخلف معلش، الصفة الثانية ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر، طبعا الرواية الأولى متفق عليها رواها البخاري ومسلم. الرواية الثانية ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين، وفي رواية مسلم فصفنا تجديد الفاء صفين، والعدو بيننا وبين القبلة. يبقى هنا العدو فين؟ في القبلة بقى. يبقى الحالة دي مخالفة للحالة الأولى. شوف بقى وجهتها صفتها كيف تكون، والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا قسم الجيش نصفين ولا الجيش كله صلى معاه؟ لا الجيش كله المرة دي هيصلي معاه وهم في مواجهة العدو. قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا ومسكين السلاح، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. واحد يقول ايه ده؟ طب ما اصل الركوع سهل جدا انك تتحرك وتدافع لو هم هجموا عليك، لان الركوع برضو انت شايفهم وهم حركتهم يعني مش بينه وبينك 5 سنتي، ده بينك وبينه بحر، مش كده ولا يعني مشوار كبير، فهتحس بيهم انهم يتحركوا. تمام؟ قال ورفعنا، يبقى الامام قاموا معه، ركعوا كل الجيش ركع معاه، قاموا من الركوع قاموا معاه. المشكلة في السجود صح ان هيسجدوا، فماذا فعل؟ قال ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه، نصف الجيش سجد معاه والنصف الثاني لم يسجد، استمر واقفا. خدتوا بالكم ولا لا؟ نصف الجيش فضل واقف ما سجدش وماسك السلاح مجهز نفسه. واضح؟ قال ثم انحدر بالسجود في الركعه الاولى والصف الذي يليه معه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو مستعد بالسلاح. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود. فلما قام للركعة الثانية قام الورانين عملوا ايه؟ سجدوا، ما عليهم السجود فسجدوا. تمام يا اخوانا؟ وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، بقوا كلهم متساويين. حصل ايه بقى هنا؟ الصف الاولاني مش هيكون هو المقدم دائما، لا يرجعوا بقى لورا، والصف الثاني يتقدم. واخدين بالكم ولا لا؟ قال ثم تقدم الصف المؤخر. وطبعا الامر ده محتاج يكون فيه تدريب عالي جدا، ويكون الامر ايه فيه شيء من الدقة وما يحدث خلل، يتقدموا في الصف الاول والاول يرجع بظهره. تمام يا اخوانا؟ ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. كيف يحدث هذا؟ يبقى هندي بعض فراغات بحيث انا اخش بين الاثنين اللي قدامي وده يرجع بظهره بحيث تلتئم الصفوف. تمام؟ قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع في الركعة بقى الثانية وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع وجميعا مع الإمام، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو عكسه في الركعة الثانية. فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه ها انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم وسلمنا جميعا. يبقى كله صلى ايه؟ ركعتين مع النبي عليه الصلاة والسلام. نأذن للعشاء ونحاول نمثلها ان شاء الله. الامر واضح كده؟ نعملها يا شيخ محمد؟ طب قوم يلا، تعال يا شيخ سمير، تعال اشتغل بدل ما انتوا قاعدين كده. عايزين ستة، ثلاثة وراك وثلاثة وراهم، ثلاثة وثلاثة تبقى واضحة قوي. تعال يا عم تعال، واحد جزائري واحد مصري واحد ليبي، ايوه كده برضو عشان يبقى ايه القوة العربية المشتركة. القوة الإسلامية ايه؟ ما هي العربية الأول، النواة، النواة الأول. تمام كده؟ ماشي يلا يا عم ايه؟ يلا بقى يا محمد. في ايه؟ انت عارف انت بقى هنصلي، اخونا محمد هيبدا الصلاه، بس طبعا احنا مش هنصلي صلاه كامله. نعم. يعني كبرته وكبره. الله اكبر. ماشي؟ بعد كده بتركع وبيركعوا معاك، وبتقوم من الركوع، بتسجد وبيسجد معاك صف واحد الاولاني. تمام؟ اسجدوا، ما تسجدوش انتوا. وضحت الصوره كده يا اخوانا؟ خلصت السجده الاولى؟ تاني. ايوه قوم اقعد، ايوه قوم اقف، قوم اقف، اسجدوا يا اخواننا انتوا اللي ورا، كملوا سجودكم وكملوا معاهم. وضحت الصوره كده؟ قوموا بقى، اديكوا سجدتوا، قمتوا معاهم، بدلوا بقى معاهم الاماكن، بس مش عايز احط ايد على الصدر، ده انتوا المفروض معاكوا سلاحكم، المفروض معاك سلاحكم فعلا، شايل سلاحك. وضحت الصورة؟ كمل صلاتك. اركعوا معاهم، احنا اتفقنا الركوع مع بعض يا اخوانا. ماشي؟ اسجد. اللي ورا مش هيسجد. خلصت؟ كمل. يلا اقعدوا معاهم اسجدوا. ويسلم بيكم الإمام، بس ماسكين سلاحكم، كله ماسك السلاح يا اخوانا. تمام كده؟ وضحت الصورة؟ نقرأ الحديث تاني؟ معلش استنى، مش كل حاجة تقعد تعلق، وراناش اللي أنت ولا إيه؟ قال إيه بقى هنا في الحديث؟ ومن ما روى جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة. العدو بيننا ذك، يبقى السلاح في ايدك باستمرار. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الصف اللي معاه فقط، الصف الاول فقط، وقام الصف المؤخر في نحر العدو مستعد، ما سجدش. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، قام وقف بقى عشان يجيب الركعه الايه الثانيه، انحضر يبقى الصف المؤخر عليه ايه السجود، فانحضر الصف المؤخر بالسجود. فلما انتهوا من السجود قاموا لاداء الركعه الايه الثانيه، ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم، تمام كده حدث تبادل اماكن. ثم ركع الامام عليه الصلاه والسلام وركعنا جميعا الصفوف جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى، الصف اللي كان اتأخر. شوف هنا بيديهم العدالة، ان الصف اللي كان في الركعة الأولى كان مؤخر، تأخر عن السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد قضاء. إن جاز لنا ان نقول انه قضاء مثلا يعني، يعني عشان بس افرق، لكن هو القضاء والحاجه كله اداء، لكن انه ما سجدش مع النبي، سجد متاخرا عليه الصلاه والسلام. فتقدموا في الصف الاول والصف الاول تاخر مكانهم حتى يستوي ويكون هناك عداله في السجود. فلما ان ركعوا جميعا قاموا من الركوع جميعا، فسجد وسجد معه الصف الاول الذي كان مؤخرا وتاخر سجوده حتى يكون سجوده مع سجود النبي عليه الصلاة والسلام، وتبقى المسألة فيها شيء في تساوي. ثم بعد ذلك حينما قال ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو عند السجود، تمام ما سجدش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، قاموا من السجود، انحضر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم وسلمنا جميعا. واضح الكلام؟ فسلم وسلمنا جميعا، اخرجه الامام مسلم. يبقى دي الصفه يا اخواننا الثانيه. الصفه الاولى كانوا ايه؟ ليسوا في مواجهه العدو، ليسوا في مواجهه العدو، ليس في القبله، لكن في الصفه الثانيه العدو كان في ايه؟ في جهه القبله. قال ومن صفات صلاه الحاله الثالثه او الصفه الثالثه، خلي بالكم الصفات الجايه بقى دي سهله جدا سهله جدا. قال ومن صفات صلاه الخوف ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف باحدى الطائفتين ركعه وسجدتين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل المسلمين جميعا معه في الصلاه، بل صلى بايه؟ بطائفه واحده فقط. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة للعدو، تمام. ثم انصرف، والذين صلوا الركعة لم يحدث مع المرة الأولى أن قاموا بإكمال صلاتهم، لا، ذهبوا لمواجهة العدو، وجاء الذين في مواجهة العدو ليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، تمام. ثم بعد أن انتهى النبي من الركعة الثانية قاموا هم فأتوا بالركعة الثانية وأنهوا صلاتهم. يبقى الطائفة الثانية صلت كم ركعة؟ ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام والركعة لوحدهم، واخدين بالكم ولا لا؟ وسلموا. طيب الطائفة الأولى عليها ركعة، لما الطائفة الثانية راحت الطائفة الأولى جت تكمل ركعتها، وضحت؟ تمام يا اخوانا. بس هنا بقت مسؤوليه غريبه، هيئه غريبه، انهم خرجوا من الصلاه وذهبوا واتجهوا عكس القبله وواجهوا العدو، ثم كل هذه الامور تجوز نظرا للايه؟ لضروره الخوف. نقرا الحديث ثاني وهو في البخاري ومسلم، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف باحدى الطائفتين ركعه وسجدتين، والاخرى مواجهه للعدو، مواجهه العدو. ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، راحوا ذهبوا إلى أماكنهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك الذين كانوا في مواجهة العدو فصلى بهم ركعة ثم سلم صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. طبعا هؤلاء قضوا ركعة وهم لسه في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما خرجوش، وبعد أن أتموا صلاتهم جابوا ركعة وسلموا، ذهبوا إلى أماكن إخوانهم، فجاء إخوانهم ف فأتموا الركعة الثانية. وضحت الصورة؟ دي مش محتاجة مثالي مهيئ لي يعني. تمام. الصفة الرابعة قال ومن صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. يبقى هنا الإمام هيصلي صلاتين، يبقى قسم الجيش نصفين، صلى بالنصف الأول ها وأتم صلاته وسلمه، فكان في الصلاة الأولى مفترضا، فلما سلم أقام الصلاة وصلى بالطائفة الثانية، مثل ما يحدث في صلاة الإيه الإخوة المتأخر اللي جم متأخر، فصلى بالطائفة الثانية. طبعا نيته في الطائفة الثانية تبقى إيه متنفلا. واضح الصورة ولا لا؟ طبعا هذا الشيخ قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي، نص الحديث عند أبي داود من حديث أبي بكر صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو. يبقى صف نصف الجيش خلفه والنصف الآخر بإزاء العدو عن موجهين للعدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معهم فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا. يبقى صلى أربع ركعات ولكن في كل ركعتين بيسلم، يبقى الأولى كانت الفرض والثانية إيه نافلة. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابي ركعتين ركعتين. قال وبذلك كان يفتي الحسن، الحسن البصري يعني. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ها ست ركعات والقوم ثلاث ثلاث، لأن المغرب ما فيهاش قصر فهيصلي المغرب إيه الإمام ثلاثة ويصلي ثلاثة تاني. واضح الكلام كده يا أخوانا؟ قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني صحح الحديث في تعليقه على سنن أبي داود. طبعا ليس في الصفة الرابعة التي ذكرناها مخالفة للقواعد المشهورة في الصلاة إلا في كون الطائفة الثانية يصلي بهم الإمام إيه متنفلا والطائفة الأولى يصلي بهم الإمام مفترضا. واضح يا أخوانا؟ طيب الصفة الخامسة والأخيرة التي ذكرها مؤلفنا وشيخنا ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، إلى أن قال فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. يبقى هنا هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. هل هنا الصلاة كانت رباعية، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة رباعية، ولا هذه الهيئة تتفق مع الهيئة السابقة وكان صلى بهم ركعتين ثم سلم؟ واضح الكلام ولا لا؟ يعني هذه الهيئة ربما قريبة جدا من الهيئة السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، فليس معنى ذلك أنه صلى أربعة خلف بعضهم البعض يعني بتسليمتين اثنين، لا ده ممكن تكون بإيه ها بأربع تسليمات. صح يا إخوانا ولا لا؟ ممكن هذا الأمر. قال المؤلف وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف، يعني في الظروف اللي يكون فيه إيه ها وقف قتال، أنتم كما ترون الأمر في وقف قتال، لكن لو فيه هجوم ومسايفة وضرب لن تكون الصلاة هكذا أبدا. يبقى صلاة الخوف إنك خايف لا يهجموا عليك، خايف لا يهجموا عليك. قال وهذه الصفات تفعل إذ لم يشتد الخوف، فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر، يعني لم يمكننا أن نفرق القوم وأن نصلي على هذه الآيات، وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا. رجالا يعني ايه؟ يسيرون على اقدامهم اللي هم المشاة، وركبانا اللي هم الذين يقاتلون راكبين. قال للقبلة وغيرها، لانك لم تعطي، لو كان العدو العدو لو كان عكس القبلة هل ستعطيه ظهرك في المقاتلة من اجل ان تصلي؟ هذا ما امرك الله عز وجل به. قال للقبلة وغيرها، يعني حسب المعركة. القبلة في وشك هتصلي، في ظهرك هتصلي، في حسب الايه القتال. قال طب كيف يصلون؟ قال يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم. المهم لا تترك الصلاة الا اذا اضطررت، كما قلنا في فتح تستر وفي غزوة الاحزاب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله قلوبهم نارا وبيوتهم نارا. قال يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة، لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني لو خفتم فصلوا، ها رجالا يعني مشاة على الأقدام أو ركبانا. ولذلك قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا. والرجال جمع راجل اللي هو المترجل الذي يسير على قدميه، وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا، والركبان جمع راكب. قلت جاء في البخاري رقم 45-35 عن 4535 عن ابن عمر في تفسير سورة البقرة بلفظ فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك عن نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مسلم رقم 839 من قول ابن عمر بنحو ذلك، ولكن وجدته في ابن ماجة عن ابن عمر وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوف وقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا، يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في ابن ماجه. قلت ويقال لصلاة الخوف عند الالتحام صلاة الايه المسايف. المسايف يعني ماذا؟ يعني الذي يضارب بالسيف، تمام. قال ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقل، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم. قلت العلماء لهم في هذا قولان، منهم من يقول بالاستحباب ومنهم من يقول بالوجوب، وشيخنا الفوزان يختار الاستحباب، والذي رجحه العسيمين وغيره أنه للوجوب، فرب العالمين لم يترك الأمر هنا لتفضيلنا نحن، بل هذا الأمر اشتدت الآيات في بيان أخذ الحذر والسلاح، فقال سبحانه وليأخذوا أسلحتهم. إذا هذا الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، ولم نجد صارفا يصرف الأمر عن الوجوب للاستحباب، والقول هو قول من قال بالوجوب. قال ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه. إذا معنى ذلك أن الخوف ليس خوفا من أحد يقتلك فقط، وإنما ينطبق على ذلك أنه مثلا في انهيارات وفي سيول والناس تهرب وجاء وقت ممكن يصلي وهو بيجري، واخدين بالكم ولا لا؟ فكل ذلك جائز. قال حالة الهروب من عدو أو سيل أو سبع مخيف مثلا يقتلك، أو خوف فوات عدو يطلبه، فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود. قال المؤلف حفظه الله ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق. شوفوا خدوا بالكم التنظيم وربوع الصفوف واختراقها، هذا يدل على ايه؟ ان الجيش مدرب، وهذه الامور لا يقوم فيها فعلا بها الا الجنود. يعني انتوا فعلا لما تيجوا تتفرجوا على التشكيلات العسكرية والعروض التي تقدمها الكلية الحربية والكليات القوات الخاصة وغيرها، لما بتشوفوا حفلات التخرج بتجدوا فعلا بيعملوا حركات مثل هذه الأمور، وتجد ان الصفوف تجتمع وتتضام ويحدث اختراق وتخلل بينها، لان الجنود متربيين على هذه. انت طبعا انت على ما تقوم قلنا لاخونا فلان قوم وقوم، قعدتوا كل شيء واحد عايز يسند التاني، لان احنا يعني عواجيز حتى ولو كنا في العشرينات، لكن المقاتلين ليسوا هكذا. المقاتل ممكن تجده في الخمسينات وبسم الله ما شاء الله، يعني اتفرج انت على جنودنا بسم الله ما شاء الله، تجد الواحد لواء وفي الخمسينات وبيجري وبيعمل حاجات انت في العشرينات ما تعرفش تعملها ولا ايه؟ يعني انت بتشوفوا انتوا بيجروا ازاي. كان الرئيس ربنا يحفظه ويحفظ جيشنا، عارف ان يحفظه دي بتتعب قوي الخوارج، يحفظه ويحفظ جيشنا يا رب وجيوش المسلمين. بيجري والراجل يعني عدى 60 وبيجري مع جنود الصعقة ولا ايه؟ يركب عجلة بيتفلقوا بيتعبوا قوي، ربنا يتعبهم ان شاء الله. فيقول هنا ايه؟ ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات. يعني لم تسقط صلاة الجماعة، لم تسقط في الخوف الشديد. فقال فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة، كما نستفيد كمال هذه الشريعة في الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. قال العثيمين في الشرح الممتع: ولكن إذا قال قائل لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت. خدوا بالكم بقى الكلام ده كلام فقيه يدري ما يقول. فالشيخ العثيمين يقول لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت. قال فنقول إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسعوا جاهدين إلى أن يقتربوا. وهذا خلي بالكم يجعل الوحدات العسكرية في حاجة إلى فقهاء يعلمون الجنود الفقه. لابد وأن لا تنعزل القوات المسلحة في كل بلاد المسلمين عن الفقه وعن العلم، ولابد وأن يكون في كل وحدة عسكرية فرجل، لا نقول رجل يصلي بالناس، لا فقيه يفتي الناس في مثل هذه الأمور. ونحن ندعو الله عز وجل أن يستجاب لهذا الأمر. فيقول إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى يعني بكاملها فممكن يحدث في شيء من الاقتراب لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. مسألة: إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن الوقت؟ قلنا في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو اشتد الخوف، بل يصلون هاربين وطالبين إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قلت كما مضى وذكرنا. ومنهم من يقول يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد الخوف، واستدلوا بقصة الأحزاب كما ذكرت، وذكرت لكم قصة فتح تستر لأنس ابن مالك رضوان الله عليه. ونكتفي بهذا القدر. يقول المؤلف: نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها أي بالصلاة والوفاة عليها إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.